الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان عن ابن جرير عن ابي هريرة عن ابي موسى عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه من المسائل جاء تحملكم، فقال: والله لأحمل سماعي ما أحملكم. قال: ثم لبثنا ما شاء الله فأوتي بإبل فأمر لنا بثلاثة جنود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمله، فحلف أن لا يحملنا فحملنا. قال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأجد خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. تفضل. ولكن قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: الأشعريين استحملوه، فقال: والله ما لا أحملكم، لا أحملكم هم ولكن ما شاء الله. فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة جنود من جنود دمشق، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله فينا، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فنستحملوه على من لا يحملنا فحملنا. قال أبو موسى: إني والله إن شاء الله. إن شاء الله. لا أحلف على يمين فأرى غيرها. وكفرت. تفضل. الذي هو الطويل ما شاء الله. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف، قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تميم الله أحمر كأنه مولى. فلم يزل فقال له أبو موسى: أذنوه. فقال: فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا أكله أبدا. قال: ألا أطعمه أبدا. قال: أذنوا أخبرك عن ذلك. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفق من الأشعريين أستحمله، وهو يقسم نعما من لعن الصدقة. وقال أيوب: أحسبه. قال: وهو غضبان. فقال: إن والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه، وما عند. قال: فانطلقنا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهد إبل، فأمر فقال: فقيل: أين هؤلاء الأشعريون؟ فأمر لنا مرتين. عجيب. تفضل. قال: فأمر لنا بخمس فأتينا قال فأتينا فأمر لنا بخمس دود غر الذرى، قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل فعرف أن لا يحلم ثم حملنا ثم أرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نكلف أبدا ارجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فعلفت أن تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك قال انطلقوا إنما حملكم الله إني والله لا أحلف على يمينك إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينك فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير بحديثه. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثني محمد بن عبد الله قال هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي الله أكبر الحافظ المشهور فيما جزم به المزي وقال نسبه إلى جده. قال أبو علي الجياني لم أره منسوبا في شيء من الروايات. قلت وقد روى البخاري في بدء الخلق عن محمد بن عبد الله المخرمي عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج وهما من هذه الطبقة. وقد روى البخاري في بدء الخلق عن محمد بن عبد الله المخرمي وعن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج وهما من هذه الطبقة. وروى أيضا في عدة مواضع عن محمد بن عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله الرقاشي وهم أعلى من طبقة المخرمي ومن معه. وروى أيضا بواسطة تارة وبغير واسطة أخرى عن محمد بن عبد الله الأنصاري وهو أعلى من طبقة ابن نمير ومن ذكر معه. فقد ثبت هذا الحديث بعينه من روايته عن ابن عون شيخ عثمان بن عمر شيخ محمد بن عبد الله المذكور في هذا الباب. فعلى هذا لم يتعين من هو شيخ البخاري في هذا الحديث. وابن عون هو عبد الله البصري المشهور وقوله في آخر الحديث تابعه أشهل بالمعجمة. طيب سيأتي الذهلي معلوم أنه كان بينه وبين البخاري خصومة فربما غير في اسمه، لكن الحافظ بن حجر يقول هناك كثير من يقال له محمد بن عبد الله فلم يتعين من هو حتى يجزم به. قال يعني أن الحافظ لا يوافقهم أنه الذهلي يرحمك الله لوجود الاحتمال. قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. تابعه أشهل عن ابن عون. كيف؟ قال أشهر بالمعجمة وزن أحمر عن ابن عون، وقعت روايته موصولة عند أبي عوانة والحاكم البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وأشهر بن حاتم قال أنبأنا ابن عون. خير الرواية التي عندي ليس فيها تابعه أشهر عن ابن عون وهو أشهر بن حاتم لكن ما هو مذكور، وتابعه يونس وسماك ابن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام الربيع. قوله لا تسأل الإمارة يعني لا تبحث عنها أنت، وهذا فيه رد صريح على الذين يرشحون أنفسهم، فإنهم يسألون الإمارة سؤالا مقيتا، سؤالا مقيتا محفوفا بالدعاية لنفسه بأعلى المراتب وذم غيره إلى أنزل المراتب، وقد يكون كاذبا في نفس مدح نفسه وكاذبا في مدح غيره. وأعنت عليها أن يكتب الله له التوفيق ويخفف عنه أعباءها. وأما أنه يوكل إليها معناه أنه تكثر عليه العثرات وتظهر منه الفجوات والخلل والنقص، لا يستطيع أن يقوم بها على الوجه المطلوب. ثم الشاهد من الحديث في بقيته إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير، مفاده أنك إذا حلفت على يمين فلم تر غيرها خيرا منها لا يلزمك الكفارة. الذين يحلفون عند دخول الأحزاب ينضم إلى حزب يقول أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، هناك وجه للكفارة ووجه لعدمها. أما وجه عدم الكفارة فأين خير منها؟ أنت ملزم بالتمسك بالكتاب والسنة. نعم، فيرى من لا يقول بالكفارة أنه ما هناك خير من التمسك بالكتاب والسنة، أنت ملزم به حلفت ولم تحلف. والذي يقول بالكفارة يقول إنه بيمينه صار الذنب في حقه ذنبين، فلو أنه قال أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بالكتاب والسنة مثلا، من التمسك بالكتاب والسنة ترك مصافحة الأجنبيات لأنه معصية، فإذا صافح امرأة صار آثما لمصافحة المرأة الأجنبية وآثما لأنه فجر في يمينه. وهكذا لو وقع في كذبة حسب عليه ذنبان، ذنب الكذب وذنب فجوره في اليمين، وهكذا كل المعاصي تحسب عليه دبل مدبول. فيقول أنا أكفر عن يميني فأكون مثل المسلمين، الذنب واحد، ففي هذه الحال رأى غيرها خيرا منها، فهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه يكفر عن يمينه. الشاهد من الحديث في الباب باب الكفارة قبل الحنث وبعده، قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وساقه بالواو وكفر.